الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هناك صور لذوات الأرواح وهي عبارة عن مجرد ظل فقط، فما حكمها؟ الحمد لله، إذا كانت عبارة عن ظل أسود ليس فيها تفاصيل الوجه ولا الأنف وليس فيها شيء من خلقة الإنسان الظاهرة، وإنما هي كظلال الإنسان الذي يمشي معه، فإنني لا أعتبرها من جملة صور ذوات الأرواح المحرمة، إلا أن اجتنابها هو الأكمل والأفضل من باب الخروج من خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى. فصورة الظل التي تعبر عن جسد الإنسان على وجه العموم والإجمال، عن وجهه ورقبته وبطنه ورجليه ويديه، لكن ليس فيها تفاصيل شيء من خلقته، وإنما هي كالظل الأسود، فهي صورة سوداء مطموسة جميع معالمها، فلا أعتبرها من جملة الصور. ولو صلى الإنسان في شيء وعلى ثيابه شيء منها، ولو صلى الإنسان في ثياب وهي عليه، فإنني أعتبر صلاته صحيحة ولا حرج عليه فيها، إلا أن الأفضل والأكمل عندي أن يتجنبها الإنسان من باب الاحتياط ومن باب الأبرأ للذمة ومن باب الخروج من خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى، والله أعلم.